أو كان الصف قد تم وكبر ليدرك الركعة وهو فرد وحده. فتقدم لنا أنه لا يخلو إن صلى ركعة كاملة وليس معه أحد ما صحت صلاته، إن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل معه أحد ثم دخل معه أحد قبل أن يسجد، هذه الحال الوسط فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى تقول تصح صلاته، لما؟ قال لأنه لم يصلي ركعة كاملة وحده، وإنما ركع ورفع ودخل معه آخر فصلاته صحيحة. الرواية الثانية تقول صلاته غير صحيحة، لما؟ لأن ما يدرك به الركعة لم يكن معه أحد، فرد ركع وحده ورفع الإمام رأسه من الركوع وهو وحده، فإدراكه لهذه الركعة كلا شيء فلا تصح صلاته. الرواية الثالثة التفريق بين العالم والجاهل، قالوا إن كان عالما ما صحت صلاته وإن كان جاهلا صحت صلاته، كيف فرقتم يرحمكم الله؟ قالوا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أبا بكرة لجهله فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني هذه لك وليست لك الثانية، هذه لك أنت معذور فيها لكن الثانية عندك علم لا تعد، فلذا فرقوا رحمهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة إلى المرأة الأجنبية قال لك الأولى وليست لك الثانية، يعني نظر الفجأة أنت معذور فيه لكن تتبع النظرة النظرة لا يجوز. نعم. فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات، لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات، يعني حتى وإن كان لم يخف فوات الركعة لو كبر من حرصه على أن يدرك آمين أو نحو ذلك ثم تقدم إلى الصف فلا بأس بذلك. نعم. ويحتمل ألا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره. قال يحتمل ألا تصح صلاة من كبر قبل الصف في غير العذر لأنه غير معذور وبإمكانه أن يمشي ويدرك الركعة ويكبر من أول الأمر مع الصف. نعم. فصل. ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ لأنهم من غير أهل الوقوف معه. نعم. وإن وقف مع المأموم كافر، الإمام ومعه اثنان، أحد الاثنين يصلي مع صاحبه وهو كافر، معروف أنه يعبد أصحاب القبور أو يسأل غير الله أو يذبح لغير الله، هذا كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإذا كان هو المصاف للرجل نقول للرجل الآخر صلاتي غير صحيحة، لما؟ نقول لأن هذا لا يعتد به، وجوده كعدمه، هذا لا صلاة له، وأنت أصبحت فذ خلف الإمام فلا بد أن تتقدم إلى الإمام أو يكون معك غير هذا الكافر. ومثل ذلك لو صف مع الرجل امرأة رجل وامرأة خلف الإمام، نقول المرأة صلاتها صحيحة لأن هذا موقفها، وأما المأموم فليس هذا موقفه، فإما أن يكون معه آخر خلف الإمام وإما أن يكون على يمين الإمام فصلاته غير صحيحة. أو خنثى مشكل مثل المرأة، لأنه لا يدرى ماذا يكون، قد يكون رجل فالصلاة صحيحة لكن ما متى نعلم ذلك، وقد يكون امرأة فالصلاة غير صحيحة فنغلب الحظر فنقول لا يصح أن تقف مع خنثى مشكل. وعرفنا الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز، ما تميز هل هو ذكر أم أنثى، فإذا تميز تبين ولا زال الإشكال وأصبح رجلا أو امرأة. نعم. وإن وقف معه وكذلك من صلاته غير صحيحة، من صلاته فاسدة، مثلا شخص أراد أن يصلي وهو على غير وضوء ولم يتيمم، أو الماء موجود عنده ولا عذر في تركه، فقال في نفسه ما يحتاج وضوء، فقال له صاحبه الذي يريد أن يصف بجواره توضى يا أخي، قال لا ما يحتاج، وصلى مع هذا الرجل على غير وضوء، ما حكم صلاة المأموم الآخر المتوضي؟ باطلة فاسدة. لما؟ لأنه عبارة فذ خلف الإمام، يقول بجواري هذا لكني ألزمت يتوضى وعيا امتنع، ما الحكم؟ يقول صلاتك أنت غير صحيحة، كيف تصف مع شخص تعلم أنت أن صلاته فاسدة؟ وإن وقف صورة ثانية، مثلا تقدم الإمام وصار خلفه اثنان صليا معا، فلما سلموا من صلاتهم قال أحد المأمومين لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا صليت بغير وضوء، نسيت أنني قد حصل مني حدث ولم أتوضأ فصلاتي غير صحيحة، نقول لصاحبه الآخر صلاتك غير صحيحة لأنك صففت بجواره؟ لا، صلاته صحيحة لأنه معذور في مصافته، وعلى هذا الذي صلى بغير وضوء أن يتوضأ ويعيد الصلاة، يصلي هو حتى لو كان الإمام كما تقدم لنا صلى بغير وضوء ناسيا أو صلى جنبا ناسيا فصلاته صلاة الجماعة خلفه صحيحة وصلاته هو فاسدة، عليه أن يعيد الصلاة، كما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة صلاة الفجر ثم خرج إلى الجرف لمال له هناك، فرأى أنه قد احتلم وتذكر أنه صلى بالجماعة وقد احتلم ولم يغتسل، فأعاد رضي الله عنه صلاة الفجر ولم يأمر الجماعة بإعادة الصلاة. فمن صف بجوار من يعلم أن صلاته فاسدة أو أنه لا يصلح لمصافته كالكافر والمرأة والخنثى، صلى بجوار واحد من هؤلاء صلاته غير صحيحة، صلى من صلاته بجوار من صلاته فاسدة لكن لم يعلم فصلاته صحيحة. نعم. وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الوقوف معه. نعم. وإن وقف معه فاسق، الإمام تقدم خلفه اثنان، واحد رجل صالح مستقيم في دينه وخلقه، والآخر عنده شيء من الفسق، فهل يصح للرجل الصالح أن يصاف الرجل الفاسق؟ نعم يصح له ذلك، لأن الرجل الفاسق هذا ما نحكم بفساد صلاته، صلاته صحيحة، لكن هو فاسق لكن صلاته صحيحة، بخلاف من تقدم الكافر مثلا أو من صلاته فاسدة ما يقال له صلاته صحيحة، والكافر لا صلاة له، وأما الفاسق فتصح مصافته. نعم. أو أمي كذلك، أمي حتى وإن كان لا يصلح إمام للرجل الصالح المتعلم لكنه يصح مصافته له، أو صبي كذلك، أو متنفل فكذلك، لأنه إذا صلى خلف الإمام اثنان، واحد مفترض والآخر متنفل، فصلاة المفترض صحيحة وإن صاف متنفلا. نعم. وإن وقف معه الصبي في النفل كان صفا لحديث أنس، وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له، لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة. إذا صف مع الرجل البالغ صبي في النفل لا إشكال في ذلك، في صلاة التراويح مثلا صف مع الرجل البالغ صبي والصلاة صحيحة، لأن أنس واليتيم، واليتيم من الرجال ما يقال له يتيم إلا إذا كان دون البلوغ، فأنس رضي الله عنه صف ومعه اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في نفل، في صلاة نفل. أما إذا كانت فرض فيحتمل أن لا تصح صلاة الكبير، ويحتمل أن تصح صلاته لأن حكم النفل والفرض واحد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، صحة الصلاة في النفل وصحة الصلاة والمصافة للصغير في الفرض. نعم. وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، وإن لم يعلمان بذلك صحت صلاته لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. نعم، هذا كما تقدم. وإن وقف معه محدث أو نجس، وقف مع المأموم الواحد شخص آخر صلى معه وهم يعلمان أنه محدث، فصلاة المأموم المتوضأ غير صحيحة لأنه في حكم الفذ، محدث أو متنجس، يعني محدث على غير طهارة، أو متنجس يعني ثيابه نجسة أو بدنه نجس، لا تصح صلاته مع النجاسة. وإن لم يعلمان بذلك حتى انتهت الصلاة فكما تقدم فصلاته صحيحة، لأنه لو كان إمام وصلى ناسيا لحدثه صح الصلاة من خلفه. نعم. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف، والأول أولى لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى. إذا وقفت المرأة في صف الرجال فلا يجوز لها ذلك بل يكره، وهي تأثم بوقوفها بصف الرجال، فإن حصل فما حكم صلاة من بجوارها؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قيل تصح صلاة من بجوارها مع الكراهة، وقيل لا تصح. لما تصح صلاته؟ قالوا لأنها هي الآثمة بفعلها وصلاتها صحيحة، فصلاته هو من باب أولى في الصحة. وقيل لا تصح لأنه خالف فلم يصف مع الرجال وإنما صف بجوار امرأة. نعم. فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه، فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا، لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث. نعم. وإن وقف اثنان خلف الصف، نعم، دخل اثنان معا وصفا خلف الصف، هذا يجوز صالح. أحدهما انصرف من الصلاة لسبب من الأسباب، إما أنه ذكر أنه ما تطهر، أو انتابه شيء، أو أحدث في صلاته، أو أحس بمرض لا يستطيع الاستمرار معه انصرف، بقي المأموم الآخر فذ أمامه، إما أن يدخل في الصف إن أمكنه، أو يتقدم ليصف بجوار الإمام إن أمكنه، أو أن يشير إلى أحد من الصف أمامه يرجع معه ليصف معه. ما تيسرت هذه الأمور كلها وهو قد دخل في الصلاة، ذاك الأول قلنا لا يدخل في الصلاة حتى يكون معه أحد، لكن هذا داخل في الصلاة وقد يكون صلى مع الإمام ركعة أو ركعتين، فما موقفه؟ صاحبه ذهب وتركه وبقي وحده خلف الصف، ماذا يعمل؟ وما تيسر له الحلول السابقة، لا يدخل في الصف ولم يرجع معه أحد ولم يتمكن من الوصول إلى عند الإمام، ماذا يعمل؟ قال ينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته، إنه معذور، ينوي لا يستمر مع الإمام وهو فرد فما تصح صلاته، لكن إذا نوى مفارقة الإمام والانفصال عن الجماعة وأتم صلاته صحت صلاته، كالرجل الذي مع معاذ رضي الله عنهما، لما رأى معاذ شرع في سورة البقرة في صلاة العشاء وقد تأخر عليهم كثيرا انفرد وأتم صلاته وحده وانصرف، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا، مع أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، وهو جاء رضي الله عنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ذهب إلى قوم في أقصى المدينة ليصلي بهم، ثم افتتح بسورة البقرة، متى يركع؟ وهذا يعمل طوال يومه، فانفصل عن الإمام وصلى وانصرف. هذا مثله الذي كان معه مصاف له، فذهب صاحبه وبقي هو فرد، إما أن يتقدم وإما أن يشير إلى أحد ليرجع معه، فإن لم يتيسر له هذا ولا هذا فينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته وينصرف. نعم. وإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث، لو كان الرجل وحده يصلي مع الإمام واحد والإمام، الإمام سبقه الحدث، يصح له الاستمرار؟ لا، ينصرف الإمام. هذا الذي صافه ماذا يعمل؟ ينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته. نعم. وإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكن نبه رجلا يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكره، لم يكرهه، فإن لم يفعل لم يكره، ويصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. دخل المسبوق فوجد فرجة في الصف دخل فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه، يقول يا أخي ارجع لتصف معي بارك الله فيك، ولا يجذبه بقوة. فإن لم يفعل لم يكره، لا يسحبه، وإنما ينبهه يقول أنا وحدي، أنا خلف الصف وحدي، ارجع معي جزاك الله خيرا. فإن رجع معه فحسن، وإن لم يرجع معه فلا يكرهه، ويصلي وحده، إما أن يرجع ويصلي وحده أو ينتظر لعله يجد جماعة أخرى بعدما يتم هؤلاء صلاتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: هل على المرأة الحائض طواف الوداع؟ الحائض يسقط عنها طواف الوداع سواء كانت في الحج أو في العمرة، ومثل الحائض النفساء، فليس عليهما طواف وداع ولا يلزمهما بتركه فدية. يقول السائل: صليت المغرب ولم أصلي العصر، ولم أتذكر إلا بعد صلاة المغرب. عليك أخي أن تصلي العصر ثم تعيد صلاة المغرب من أجل الترتيب، لأن الوقت باق. يقول السائل: ما حكم خروج المذي في نهاية رمضان، وهل يفسد الصوم؟ المذي لا يبطل الصوم على القول الصحيح للعلماء رحمهم الله، وبعضهم يرى أنه إذا حصل ما يحرك ذلك من الرجل بالفعل فوجد المذي بفعله فيفسد صومه، والصحيح إن شاء الله أنه لا يفسد. يقول السائل: ما حكم الشرع في رفع اليدين في صلاة الجمعة للدعاء؟ إذا دعا الإمام في صلاة الجمعة فلا يرفع المأموم أو المستمعون أيديهم إلا إذا استسقى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى في صلاة الجمعة رفع الحاضرون أيديهم، وأما في سائر الدعاء فلا يرفعون أيديهم. يقول السائل: متى يصلي الشفع والوتر مع بعض، أي ثلاث ركعات؟ إذا صلاها في ثلاث ركعات فلا بأس، والأفضل أن يصليها ركعتين بسلام والركعة الوتر بسلام، هذا هو الأفضل. فإن جمع الثلاث فلا يجلس إلا في آخرها، لا يجعلها كصلاة المغرب يجلس بعد الركعتين يتشهد ثم يقوم، وإنما يجعلها سردا يسردها. يقول السائل: اعتمرت وأديت العمرة في 30 من رمضان بعد صلاة العشاء، وقد أحرمت بها بعد الظهر، فهل تحسب عمرة في رمضان؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأداها بعد خروج رمضان. قال بعض العلماء العمرة في وقت إحرامها، وقال بعضهم العمرة في وقت أدائها. فبعضهم قال إذا أحرمت بالعمرة في اليوم 30 من رمضان مثلا ثم أديتها بعد صلاة المغرب، بعضهم يقول هي بحسب إحرامك، أنت أحرمت بها في رمضان فهي عمرة في رمضان، وبعضهم يقول لا، هي بحسب تأديتها، فأنت أديتها في شوال فهي عمرة في شوال. قولان للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: هل يجوز للمعالج الشرعي بالرقية الشرعية الاستعانة بالجن المسلم في العلاج؟ لا يا أخي، لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لا بمسلم ولا بكافر، لأنه ما يدريك أنه مسلم أو كافر، قد يتلاعب بك ويجرك إلى ما لا يجوز. وإنما لا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن بشيء ما. يقول: أريد السفر إلى المدينة لغرض الزيارة وأرجع إلى مكة بعمرة، هل أعتبر متمتعا بها إلى الحج؟ نعم أخي، إذا رجعت من المدينة بعمرة وأنت تنوي الإقامة في مكة إلى الحج فأنت متمتع، لأن المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ويحج من نفس السنة، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. يقول السائل: أريد الزواج من فتاة أخوها رضع من أمي مع أختي، فهل يصح الزواج؟ إذا كان أخوها رضع من أمك فأخوها هو أخوك من الرضاعة، وهي التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها هي أجنبية منك، فيجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، فهذه تعتبر أخت أخيك من الرضاعة، فأخوها الأكبر تقول رضع من أمك، فهو أخوك وأخ لجميع أولاد أمك وأبيك. وأما أخته التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فهي أجنبية منك، يجوز لك أن تتزوجها. يقول السائل: نسي إخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا قرب صلاة الظهر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليها أن يخرجها في نفس اليوم، يجب عليها أن يخرجها إذا تذكر ذلك فيخرجها. وأفضل وقت لإخراج صدقة الفطر هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويلزم إخراجها في يوم العيد، فإذا مضى يوم العيد فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تكون صدقة فطر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.